ما أرجو توضيح ما هو الصحيح في السواك لصائم بعد الزواج. السواك سنة للجميع، السواك سنة للصائم والصائم قبل الزواج وبعد. أما قال بعض الفقهاء يكره بعد الزواج فقال ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فلولا يحق على أمتي أن أروح بالسواك مع كل وضوء، وقال عند كل صلاة، فنعم صلاة الظهر صلاة العصر بحق الصائم، وهو سنة للجميع.